أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. عفو الله عنك. لا إله إلا لما دع... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما ذكر أن الجن والإنس لو تعاونوا وتضافروا لم يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال بعد ذلك منبها إلى ما أودع الله هذا القرآن من الأدلة والبراهين ونوعها ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس صرفها وذكر هذه الأمثال ليعتبر بها الناس ويهتدوا بها لكن أبى أكثر الناس إلا كفر. نسأل الله العافية. وهذا إذا استشعره المسلم يعرف عظيم نعمة الله عليه. سبحان الله. إن التوفيق للإيمان بالله وبكتابه وبرسوله هي أعظم نعمة على الإنسان، لأنها النعمة التي تترتب عليها له سعادة الدنيا والآخرة. فأبى أكثر الناس إلا كفر، وهذا كثير في القرآن. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه حال الأكثر، هذه حال الأكثرين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا إله إلا الله. والله تعالى له الأمر، يضل من يشاء ويهدي من يشاء بحكمته البالغة. له الحكمة البالغة في الخلق والأمر والتدبير، له الحكمة البالغة في الخلق والأمر والتدبير. وقالوا لن نؤمن، ذكر الله في هذه الآيات اقتراحات الكفار يقترحون على الرسول إصرارا منهم على التكذيب والعناد. هات سو كذا عاطفا، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هذا يناسب أن أهل مكة، يعني مكة لم تكن أرض زراعة وعيون وبساتين، كما قال إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فمن حكمة الله أن جعل البلد الحرام ليس بلدا يعني فيه دواعي المتاع الدنيوي ودواعي السياحة كما يقولون. ولهذا كان من مطالب المشركين أن يكون للنبي هذه يعني المتاع حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا نهر جاري فيام، أو تكون لك جنة، لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. اقتراحين، وهذه في أرضية، اقتراحات أرضية. ثم يرتفع تفكيرهم: أو تسقط السماء علينا كسفا، تسقط السماء يعني تجعل السماء تتساقط علينا قطعا، تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله، تأتي برب العالمين نراه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا، هذا من الكبر، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذا من اقتراحاته: هات الملائكة معك، هات الملائكة. وهات ربك، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. ينوعون المطالب: أو يكون لك بيت من زخرف. راحوا رجعوا للأول، بيت من زخرف، فسر الزخرف بالذهب. أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ثم لو رقيت للسماء لن نؤمن لك حتى تأتي بكتاب نقرأه، كتاب. وقد كذبوا: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال في آية أخرى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني تعالوا تعالوا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل، جاء الرد على اقتراحاته: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول، أنا ليس لي قدرة، أنا عبد ليس لي قدرة إلا على ما يؤتيني الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. ثم يقول تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. هذه شبهة المكذبين قديما وحديثا، كلهم يقولون إيش بشر مثلنا، إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. اقرأوا هذا مفصل في الآيات. فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا أبشر يهدوننا قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه ومن الرد قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لو كان سكان الأرض ملائكة أنزل الله عليهم وأرسل الله عليهم من جنسهم ملائكة لكن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه لا إله إلا الله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملائكة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا الله شهيد على ما يجري بين الرسل وأممهم وما يكون منهم من تعنتات كما قال الله لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع الله فالله شهيد وسيحاسب الجميع فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الآيات يقول تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي نوعنا فيه المواعظ والأمثال وثنينا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا التي يضطر وثنينا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا فلم يتذكر إلا ونوعنا فيه المعاني وثنينا فيه المعاني التي يضطر إليها العباد يضطر إليها يحتاجون إلى معرفتها في إيمانهم نعم فلم يتذكر إلا القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة وآنهم الله بتوفيقه وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورا لهذه النعمة التي هي أكبر من جميع النعم وجعلوا يتهنتون عليه باقتراح آيات غير آياته يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة فيقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض تفجر حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أي أنهارا جارية أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذهاب والمجيء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا من العذاب أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي جميعا أو مقابلة ومعاينة يشهدون لك بما جئت به أو يكون لك بيت من زخرف أي مزخرف بالذهب وغيره أو ترقى في السماء رقيا حسيا ومع هذا فلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه